صدقاتكم بالمن

وما تنفقون إلا ابتغاء وما تنفقوا ولا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا وليكن بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب عدل ولا فكاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق يا أيها الذين آمنوا إذا فإنه

ربنا لا تحملنا ما طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا Thank you. الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قد قر الله.